وهذا الخطاب بين النبي صلى الله عليه وسلم لواقع آمن. فهمتم معي؟ فبعدما بدر عليه الصلاة والسلام الاختلاف الذي سيقع، قال للصحابة رضوان الله عليهم ورضاهم للخروج من هذا الواقع كما نسميه الموت، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عرض عليه بالنواج. وقال في الحديث الآخر حيث يتجاوز هذه الجماعة ما أنا عليه وأصحابي زال مرة جميلة. كسر قوله ما أنا عليه وأصحابي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للخلاف الذي سيكون الاختلاف، بين أن في هذا الاختلاف الواقع في هذه الأمة كان جماعة واحدة على الحق، ومن معالم هذه الفرقة هي أنها تمشي على النهج الذي كان عليها رسول أصحابه، وهي التي على سنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن الرسول في هذا أعطى ضابط تبين به الفرقة الناجية والمنصورة. وفي غير ما حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على ما الحق أيضهم من خلفه من دوره من خاتمه لا يضر، لا، لأنهم هم حجة الله على الخلق، هم حجة الله على الحق، فلا بد أن تبقى لله حجة على وجه الأرض على خلقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قربوا جهاز وقربوا دماء لكم يقال هذا السابع مكان المزالة. إذن هذه الجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي شيء واحد، معناتها لا بد أن تبقى. ليه؟ لأن هي حجة الله على الخلق. أن المولى قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون لله على الناس حجة بعد الرسل. إذن ماذا نقول دائما لمن أراد الخير لنفسه؟ لا بد أن يبحث بكل ما في وسعه أن يكون على نهج السلف الصالح ليكون حجة لله على خلقه. إيش قال الرسول؟ لا يضرهم مثلا يضر. إذن لا بد أن تبحث رسلا مبشرين منذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، أي لا تبقى للناس حجة بعد الرسول، تبقاش حجة لهم. لا، لأنه ما أصرنا. إذن فالعلماء هم ورثة الأنبياء، إذن لا تبقى للناس مع العلماء حجة أو كأنما كانت مزالكم. فهمت هنا؟ إذن يبدأ يبقى. إذن بعد أن يأتي فرق تزيد ثم مقاش الإنسان يستطيع أن يقول ويسمي نفسه أنا على الإسلام، فأصبحت خوارج رافضة قدرية جبرية، فأصبح لزاما لأهل الحق أن يعطوا لأنفسهم تسمية ليتميزوا ولا تحتويهم الجماعات الأخرى، أن الجماعات الضالة عندها سياسة الاحتواء. إيش معنى سياسة الاحتواء؟ معناتها أنها تحمل فكرها وتدعو إلى ضلالة، عن فكر مقرين تدعو ضلالة. فالصحابة رضي الله عنهم وكان بعدهم من أهل العلم ممن ساروا على نهج السلف الصالح، إيش فعلوا؟ كان لزاما عليهم أن يتسموا، فسموا أنفسهم في بداية الأمر بماذا؟ أهل السنة والجماعة. سموا نفسهم. أنا ليه نسمي روح؟ لم تقدر تسمي روح. مستحيل ما تسمي روح. إنه إذا لم تسمي روح كل الطوافة راح تنسبك لها. إذا تميز أهل السنة والجماعة، وبعض قالوا أهل الحديث، وقالوا كما نسميهم كذا، لكن الميزة الأساسية لهذه الجماعة اللي هي على الحق امتازت بانضباطها بأصل الذي أرشد إليه النبي ويميز الإنسان به بين الحق والباطل، ألا وهو نهج السلف الصالح. قال ما أنا عليه وأصحابي، الجماعة يعني النبي عليه وأصحابي. إذن هذا الأمر ترك هذه الميزة هي حقيقية، حتى كن ننجع التسمية، هذه الميزة الحقيقية هي التي يستطيع الإنسان. لماذا؟ كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه، صح؟ أنزل كتابه ثم وكل أمر الكتاب، واضح؟ أنزل كتابه سبحانه وتعالى. الله. ولما كان هذا الكتاب باللغة العربية وأنزل على العرب، هنا أصبحت فيه ميزة هذا الكتاب هذا أنه باللغة العربية، لكن هذه المعاني التي جاء بها فيها زيادة على اللغة العربية، فيها زيادة معاني زائدة على اللغة العربية. الله سبحانه وتعالى أعطى مهمة بيان هذه المعاني الزائدة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أنزلنا إليك ذكرى تبين الناس ما نزل إليه، فتكفل النبي ببيان هذه المعاني التي ولو أنه قرآن عربي وبلسان عربي مبين ما يستطيع العرب مهما أوتوا من فصاحة وبلاغة وغير ذلك أن يفهموا تلك المعاني، لأنها معاني فيها شيء زيادة على ما اعتدوا. ولما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة هذه الجزئية استعملوا القاعدة اللغوية والقاعدة الأصولية النكرة في السياق النفس في لماذا؟ العموم جاء النبي قال أينا لم يظن نفسه، أينا لم يظن نفسه. إذن هلك الصحابة مع ما هم عليه من بلاغة وفصاحة وغير ذلك، ما أحسن فهم للآية، لأن فهموها على مقتضيات الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار هذا جاء مبينا أن هذاك الآية ما ليش على المفهوم اللغوي، إنما هي على المفهوم الشرعي، وهي كما يقولون آية عامة أريد بها ما الخصوص. طبعا هذا إذا نفس القضية جاء الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم بعد ذلك وأوصلوا لنا معاني كثيرة لنصوص، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني، وهذا ما نسميه ماذا في المنهج، إيش هو المنهج؟ كيف يقول لك المنهج السلفي إيش هو؟ هي طريقة تعامل مع النصوص الشرعية من حيث الفهم ومن حيث العمل، من جهتين يعني، من حيث الفهم ومن حيث العمل، مش ليس من جهة واحدة. هي كيفية التعامل مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الفهم ومن حيث العمل. فمن حيث الفهم ليس الظلم الذي تعنوه، واضح؟ ليس الظلم الذي تعنوه، واضح الحين؟ ليس الظلم الذي تعنوه. إذا هذا من حيث الفهم، كذلك من حيث الفهم قول عمر بن العاص عندما تيمم وخشي على نفسه قال خشيت على نفسي والله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إيش معنى هذا؟ قال قال عبد الله عمرو بن العاص في هذه القاعدة، استعمل القاعدة كذلك. إيش هي هذه القاعدة؟ أنا عمره العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، واضح الحين؟ يعني هذه الأمور بينهم من حيث العمل، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. هذا ماذا فعل الصحابة؟ من حيث الفهم، فهم النصوص المجاهدة في الدنيا والمرغبة في الآخرة، فهموها فهما خاطئا وأرادوا أن يزيدوا، قالوا أن هذا الموضع الجن غفر النبي ما تقدم من ذنبه ولم يحصل من هذا، فلا بد أن يكون عملنا أكثر من عمله صلى الله عليه وسلم. فماذا كان من النبي؟ أن يردهم إلى عمله. فهمت الآن؟ يعني الآن من جميع الجهات التي تشوف الآن المرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة لما ساروا على هذا النهج وخارج الدين القضالة أول من جاب هذه الدين القضالة هم الصحابة. إذن بماذا؟ بحسن قومهم وصحة منهجهم من حيث حمل هذا. ولأن لما اجتمع أولئك الصوفية داخل المسجد حلق حلق يذكرون الله جماعة وحاطين حجارة، قالوا عبد الله مثل ماذا؟ قال عبد أبي موسى الأشعري رأيت شيئا ماذا؟ أنكرته ما رأيت كونه ذكر خير، لكن هذيك الهيئة والعقل مفعل الحسرة. إذا هذا منج الذي به تضبط هذه الأمور. فنحن الآن يقول لي أنت صوفية ما صوفية وابن تيمية، أنا فيما أميل إليه هذه العبارات التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستعملها السلف الصالح أن نبتعد عنها، وهي التي أوقعت أصحاب الحق في مشاكل مع الفرق الضالة. واضح؟ هي التي أوقعت أهل الحق في مشاكل مع الفرق الضالة. كيف ذلك؟ لماذا؟ لأن النصوص النبوية وتركها على ما هي عليه هي أولى في إيصال المقصود والمطلوب إلى الناس. هذه القضايا التي نتكلم كل ما جاء السلاح ودخل، وهذا السلاح ولو استعمله واحد من أهل السنة في موطن ما راح يكون إشكالية من بعده. فجاء ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين وهو يشرح في كلام الصوفي من هذا الهروي، فاستعمل السلاحات الهروي اللي هي ليست السلاحات شرعية، وأراد أن يجد لذاك الرجل مخرجا بحيث هذا السلاح له معنى شرعي، فأوقع الأمة الإشكالية. فقال المقصود وما سموه من ماذا بالفناء، جاء إلى كلمة الفناء استعملها الهروي. هل الصحابة استعملوا الفناء؟ هل الرسول استعمل الفناء؟ هل من ساروا على النهج مسار؟ لا، ما استعملوا. إذن هذا الاصطلاح الصوفي يجب علينا أن لا نستعمله، يجب علينا أن لا نستعمله. عليكم السلام ورحمة الله. قلوا في أخوة جربوا شوية جربوا لا بس عملوا من الجرعات الحمد لله حياة الله. السؤال على الصوفية، كان صوفية سلفية وكان صوفية سنية وكان صوفية كذا، أنت الصوفي. فإذا هذا الاصطلاح يدخل كانت له آثار بعدها سلبية، لماذا؟ ولو متصوفة يجبونا، وهذا كان عندي أنا كنت أدرس المعهد، كان عندنا ثالثة سنة ثالثة أصول الدين، أنا أدرسهم حديث تحليلي على ما أظنه مسلم حديث هذه، وعندهم في البرنامج التصوف، فكان الأستاذ يدرس التصوف معروف الآن في التلفزيون دكتور محمد أمريكا معروف هذا، فكان هو يدرس التصوف وأنا يجي من بعده مباشرة يدرس ذلك. إيش يفعل؟ ليعطي حق للباطل الذي هم عليه. إيش يسوي؟ يقول هذه الكلمة تعرفنا التي أنكرها السلفيون قد استعملها قبل ابن القيم الجوزية، لكن الفناء عندهم هما ليس الفناء لقرن الخيوزية، لكن الإشكالية في ماذا؟ في استعمال الصلح ذاك اللفظ. فهمت ما وضعي الآن؟ الآن عندما يقول صوفية فاللفظ عند أصحابه له مدلول، فحنا كيش نستعمله؟ الأصل لا نستعمله ولا نقول صوفية سنية ولا صوفية كذا، قول هذا اصطلاح وهذا أرى ما كانت على هذا. فهمت يا أخواني؟ وهذه الإشكالية ما يجمع الفرق الضالة فقط، حتى نحن في هذا العصر عانينا بهذه الاصطلاحات بهذه أمهات في أهل السنة فيما بين بعضهم بعض، وقعت مشاكل الآن. ولا أهل السنة مع أهل السنة يسمي هذاك مرجئي وهذاك خارجي وهذاك لوغراد، لا أتكلم على أي حال هذاك الذكر، لكن من هم على الحق؟ فشيخ ابن تيمية رحمه الله تبارك على استعمل اصطلاح جنس العمل، لكن شيخ ابن تيمية بكلامه عن جنس العمل يقصد بذلك في مدلوله هو ما هو واجب عيني على كل مكلف وهو عمل القلب. هو عندما ذكر جنس العمل هما قالوا المقصود به عمل الجوارح، فأصبح الآن الموحد الذي لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره، لم يسر الشيء مما هو حق لله لغيره ولا ماذا؟ ولا كيف؟ ولا لا لا لازم يعمل جنس عمل، لا نتكلم عن الصلاة يعني، جنس عمل سببه ماذا؟ هذا الاصطلاح اللي قصد به شيخ نتيجة معنى هو ما استعملوه في معنى آخر، فأصبحت الآن إشكالية قائمة في التفسير على قيامه على اصطلاح قال شيخ نتيجة. بل الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، أن أحد أحاديث النبي الصحيحة الصريحة تؤول لبقاء هذا الاصطلاح حقيقي، أحاديث النبي صريحة صحيحة أصبحت تؤول لإبقاء هذا الاصطلاح على ما هو عليه، مش من أي واحد من علماء فقه. لماذا؟ لأن عوض أن نحافظ على النصوص الشرعية الصحيحة أصبحنا نحافظ على كلام من العلماء، لا يحتاج أن نروح بعيد. فاهمين هذا؟ نعم تفضل. وش فك الكلام هذا من وجه السلفيين اصبح متصوفه يستدلون به؟ قال انظر شيخ خلاص ذقت عني في اخر حياته رجع الى خلي يقول يا روح اسمع مني الان، حتى وان رجع ابن القيم والراي المشكله، هل جعل الله مع رسوله اصلا ان نرد ما نحن عليه ابن قيم ولا قال ما انا عليه واصحابي؟ خلاص لا تتعب نفسك ولا تدب نفسك حسابات، لان احيانا الانسان يسوي مشكله باطله، قال ابن قيم يجيها ورجع للصوفيه، رجع للصوفيه وبعدين يا عم احنا رانا اتباع للنبي لكن ابن قيم جزيه رحمه الله سلطان، صح ولا لا؟ انت اجتهد تخرج هذا، روح ادخل خرج كلمه كلام ابن قيم جزيه في نقد هذه الافكار الصوفيه. الذي هم سواء في أول حياته وغير في أول حياته هو استعمل تلك العبارات الصوفية في كتابه وحاول يعطيها مدلول صحيح، هذا لا فائدة لي. ليش أنا نجيب الهراوي تحب نجعل من كلامه شيء صحيح؟ أنا يعني أهتم بالكتاب والسنة تعني من الهراوي وغير الهراوي، يعني انتبهوا معي جيد هذه الجزئية، أنا أتبع عليها. لماذا؟ لأن تبعاتها كبيرة. على لما اصطلاحاتنا واصطلاحات وضعها العلم لازم تمشي ضد مجيز. نضرب مثال واضح الحين، يعني الآن هذا المسألة هذه وهذه الاصطلاحات اللي نتكلم عليها معناتها أخرجتنا إلى أمور لم أصبح لزاما علينا أن نسير نصوص الكتاب والسنة وفق فهم هذاك العالم واصطلاح هذاك العالم. فهمت لها رفضية؟ يعني أصبحت لها أبعاد. بعدما كنا وبعدما سار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم همهم الوحيد المحافظة على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة. عندهم هم واحد، كيف نصوص الكتاب والسنة تبقى على ما هي عليه بفهم سليم صحيح؟ واضح؟ الآن إحنا المنهجية غيرناها، فأصبحت لازم يكون الأمر الواقع النص النبوي وفق العالم. وكما قلتها من قبل في الجولة الأخيرة تحت حاسي، أصبحنا على منهج الكرخي الحنفي، تدري أصبحنا سواسية ولا فرق بيننا وبينهم. إيش قال؟ كل آية في كتاب الله بخلاف رأي الإمام فهي إما مؤولة أو منسوخة، وكل حديث بخلاف رأي الإمام إما مؤول أو منسوخ أو ضعيف. يعني وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى أبي حنيفة. واضح؟ تدرك أبعاد هذه الأمور. إحنا الآن في هذا الوقت وفي هذا العصر أصبحنا كذلك، كل حديث بخلاف رأي العالم أو تلك القاعدة اللي قالها العالم مؤولا منسوخا أو سب شتما خالف ذلك ووصفه بما لا يجوز أن يوصف به. فمن قدر وصفه استبعاد الأمر والرسول، يعني تجد هذا الأمر هذا من علماء خبار عندنا الناس. ولهذا في حديث جبريل عليه السلام لما جاء يعلم هذا الأمر أمر دين هذه الأمة أمر دينها كما قال النبي العقوا به بحث أمة وجود خلمان ذاك جبريل أو مدينة. عندما سئل عن أركان الإيمان كم قال؟ ست. مش أركان الإسلام المعاصرون زادوا ركن سابع العمل كما صرح بذلك بصراحة في أسرته صالح الشيخ، بل غيره جعل العمل شرط صح. رسول يقول هذا جبريل جاءكم على أبديكم، يقولوا لا لا لازم ركن، يعني عوض أن يأتي النص النبوي وبه نحكم على كلام العالم، وإن تنازعتم شيء فردوا إلى الله ورسول. إحنا قلنا لا، فيبقى الأمر أخذ الأبعاد، وتقول العالم كلمة هما يصبح لازم هذاك الكلام وهذا له رأي ثاقب ونظر كذا وكذا وكذا. تيجي تقرأ هذاك النص النبوي وغيرت ما هذا الكلام اللي يقولوا فيه في النص هذا مش موجود، من اين جاء هذا الثاقب ما ثاقب؟ واضح شو قال الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح الحديث يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، قال لا بد من العمل. اسمع الآن، يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. من المتكلم بهذه الكلمة؟ خير لم نفي، يعمل خيرا نفي قط وشيء من قط، يعني المقصود به من أعمال الجوارح. اسمع في قلت لا بد من العمل، لا بد من العمل، ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل، ما يتحقق الإيمان إلا بالعمل. الإنسان لا بد من التصديق والإيمان، وهذا التصديق والإيمان لا بد له من عمل يتحقق، تصديق والإيمان قلبي لا بد له من عمل خارجي يتحقق به، إذا كان ود وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس ولا مؤمن فرعون مؤمن أكتوب هو إبليس عنده إيمان وفرعون عنده إيمان وما عملوش، إبليس مؤمن عنده كده إبليس مؤمن، قال عند غمر عمر خالد مؤمن ما غمر يعني اتكوا معايا مريح. قالت فإيماني إبليس، إبليس ما آمن كلية، فرعون ما آمن كلية، وهو الآن حتى هذاك الحديث يرده. شوف كلامه هو إيمان إبليس، ورب يقول كفر وما كفر سليمان ولكن شاكر إلا أني سأبى خالي من الكافر. قال كورا مؤمنة لكن بغض إبليس مش قال إبليس مصدق وفرعون مصدق. دك الآن كونه مصدقا هل هو مؤمن؟ لا. وشو؟ لكن ما عندهم قيادة، ولكن ما عندهم قيادة يعني ما صلى ما صام ما فعل، ليس عندهم قيادة بالعمل. إبليس لما أمر الله بالسجود لآدم رفض وعارض أمر الله وقال أنا خير منه أنا أفضل منه ولا يمكن أن يسجد الفاطر المفضول، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي عون كذلك رفض أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بنبيه أو أمر رسوله عليه السلام ولم يؤمن برسوله. كيفاش مؤمن بعد إبليس؟ يقول لك ما آمن هذاك المؤمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول هو كما إبليس منين أمن لغوي؟ ما تقوليش حد، هو قال لك راهو اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ما عمل خير قط، هو كما إبليس الإيمان منين تصديق؟ ايه انت الزبورة يحب هذاك العلم حتى وان اخطاء يبقى صحيح. ايه مالك ناس اسمع حد كلامه، حد كلامه ما كافر، حد كلامه ابليس كافر وشو لا وفرعون كافر. كم قال رفض امر الله وامر رسوله ولم يؤمن بنبيه، فمن يدعي الايمان والتصديق ويرفض العمل فهو مستكبر، يكون كفره باستكبار لا بد من يعني هش اقوى معايا مليح. عدم الانقياد عنده استكبار واستكبار كفر، مش عدم الانقياد دليل على ضعف الايمان وغير ذلك. شو انا رايي النتائج الحتميه قال ولا بد لهذا الايمان والتصديق الذي في القلب من عمل يتحقق، لا بد يعني لازم من عمل يتحقق به، من لم يعمل ما عندوش ايمان. اما اذا رفض العمل معناه استكبر عن عباده الله. رفض العمل، الرفض إما أن يكون عن ضعفه مع اعتقاد وجوب العمل ولا يعمل، قال نعم صح هذا الشيء أو يضر الله عليه، لكن الله يتوب عليه، هذا الشيء حرمه الله علي وأنا أخدمه الله يتوب عليه، ليس استكبارا وليس إعراضا وليس كذا، وإنما تحصيرا وضعف ما. يكون كفره بالاستكبار والعياذ بالله، ويقال له أي فرق بين إمامك وإمام إبليس وفرعون؟ كفر فرعون وهنا زاد أول مرة المؤمن هو كافر. طب كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويتصدق ويحج لا بد لهذا العمل من إيمان مصححه، وإلا صار كإسلام المنافقين، والمنافقون يصلون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أعمالهم ليس لها إيمان يصححها. قال الله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا بد للإيمان والتصديق بالقلب من عمل يتحقق به. لا بد من عمل يتحقق، يعني لو إذا لم يعمل معناته كافر، ولو لم يصرف. ولهذا كان لي نقاش مع واحد قلت لكم من قبل، بنسألك سؤال: إنسان لم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره وتسميهم، لم يصرف شيء من العبادة التي حق لله لغيره يسميه، قال موحد. قام يضرب القدم قول موحد. قلت له: وإن زنى وإن سرق وإن ترك الصلاة وإن ترك الزكاة، لأنه لم يصرف شيء، مشيت عليه بالموحد. هذا قال: فلا بد للإيمان والتصديق بالقلب من عمل يتحقق به، وانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولا بد للعمل من صلاة وصيام وزكاة وحج من إيمان يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. نعم، الحياة شعبة من الإيمان. لو أن رجلا ترك أو كان تاركا لجميع الأعمال تركا كليا ولكن عنده حياء، فهل هذا معناه أنه يسمى مؤمنا؟ يعني هل الإيمان بالحياة؟ هل الإيمان بالحياة؟ شو هذا مثل هذا؟ طب لنا هذه الشبهة: ليس عنده حياة، الحياء عنده دعوة، الذي يترك الأعمال ليس عنده حياة، وكونه يدعي الحياء كذب، فالذي يستحي من الله ورسوله هو المؤمن. الذي يستحي من الله ورسوله لازم يعني لازم ولا مستحي؟ الذي يعمل ويمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، أما من كان يرفض أمر الله وأمر رسوله فليس عنده حياة. وفي الحديث الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا: يصنع ما يشاء ليس عنده حياة. هذا نعم. الآن يعني الآن جاء النص وخلى النص بجزئية لازم العمل عليه، لأنه لا بد من ماذا؟ من عمل أو جنس عمل كما يقول اليوم. بس ما حتى شيخ بن عثيمين هذا شيخ فوزان. أسميه الشيخ فوزان حفظه الله. إن هناك من يقول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية ما يكفر، أو لا يكفر، ويستدل على هذا الحديث: لن يعمل خيرا قط، وحديث صاحب البطاقة. فما هو الرد على هذه الشبهة؟ فأجاب أطال الله: اسمع الآن هذه طريقة أهل الزيغ. أهل الزيغ الذين يعمل ظواهر نص النبي النبوي من أهل الزيغ. والعجب بالعجاب، العجب بالعجاب، هذا الموضوع كما قلت للأخوة حديث طويل للشفاعة. يقول المولى عز وجل: يقول شفاعة النبيون وشفاعة صالحون، ثم ماذا؟ ثم هو سبحانه وتعالى يشفع فيحث حزم أهل الجنة ويخرجه. فلما يخرجون ويدخلون الجنة، أهل الجنة وش يقولون؟ يعني هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. الرسول قال لم يعمل خطر قط، أهل الجنة شهدوا أنهم لم يعملوا خيرا قط بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ومع ذلك هذه النصوص لازم تأول. قال: يأخذون حديثا واحدا ويتركون بقية الأحاديث. يأخذون حديثا واحدا ويتركون بقية الأحاديث. الراسخون في العلم يجمعون بين الأدلة، بين كلام الله وكلام رسوله، يفسرون بعضه بين كلام الله وبين كلام رسوله. نعم تفضل. قال: أما أنه يأخذ حديث البطاقة فقط أو حديثا يعمل خيرا قط ويترك الأحاديث المقيدة لهذه الأحاديث المطلقة، فهذا ضلال والعياذ بالله، وأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. يعني الآن من حمل بعض النصوص اللي وارد فيها التكفير على الكفر العملي، معناتها مالك والشافعي أبو حنيف في رواية محمد مالك أن تارك الصلاة ليس بكافر، يعني هم من أهل مالك وضلال. حتى أهل الجنة قال: من غير عمل ولا غير خدموا، هم قالوا في الجنة هم يعني غير الضلال، لأن معهم بحكم بغير الحق. خذ حي وجوب عمل قلب يستلزم عليه شيء. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يعني حياؤها في مشيتها، يعني الحياء يبرز. إذا قال المتشابه يرد إلى المحكم، فنحمل حديث صاحب البطاقة وصاحب الذي لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار على أنه لم يتمكن من العمل. شوف لا، يعني الآن نص نبوي دلالته صريحة رايحين يحملوا معنى غير مراد من السياق والشباب. قال هذا نحن على إنسان أنه أسلم ومات، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ومات ولم يتمكن. صاحب البطاقة ماذا فعل؟ المربوطة بالجيزة سجل عند المخ. صاحب البطاقة ماذا فعل؟ ها؟ هو عز قال يجب نحن على حديث ماذا؟ أودي أقول الله ما شاء الله. صاحب البطاقة وصاحب الذي لم يعمل. صاحب البطاقة على من ماذا؟ أسمع. وصاحب الذي لم يعمل خيرا قط ويخرج من النار على أنه لم يتمكن من العمل. الله الله. عشيك المدة مرتكب هلك الذنوب نحمله على أنه مات ومش هلك مش سجل لك من جابه. سجل اللي عندك دليل حلوة جدا. شوف هناك أمر آخر. قضية قضية يعني سبحان الله النصوص واحد الله رب خدني خلي معي النقطة هذه كن بس نركزوا ما عندي من قبل معها شيخ. كيف لم يتمكن ومع ذلك حسب عن يعني قلت كانت 99 انت معاصي شيخ نفرض انه لم يتمكن ولم يعمل معناها غير غير مثل ما وصلنا لهذا مثل ما وصلنا لهذه النقطه لا تستعجل ايش انت مستعجل لا احيانا تكون العباره بتاع المتكلم كما اذا لم يضبط كلامه ولم يتدبر فيما يقول من كلامه تجد يكون خلاف السنه من كلامه تجد ما يخالف ذلك. هذه الفائده اللي اشرنا اليها فائدتها تتفطن الى الميزان. لكن قلت لما ختم ما حبيش نقول انه هذا اعمل اعمال حتى ما قبل ماذا فكرت في شبهة المخالف انه كان قبل ان يسلم خلاص اجبت بذلك كان قبله. قد يقول لك لا لم يقل يوم نفس ربي يقضي خطيئة يوم الدين قد لكن فيه حديث الشفاعة طويل هذا ان الكفار يقولون النار ابتداء بدون ميزان يعني حتى ولو قالوها احنا تستلزم ما قولها عند هذا الاصل. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف لما الآن بعد ما جلست هنا بعد مباشرة دخلت الحوار على هذا شنو نقول ما الفائدة التي وصلنا إليها الآن صاحب البطاقة أو صاحب لم يعمل خيرا قط أسلموا ولم يوفقوا للعمل الناس مباشرة. فلما كلمتها قفزت في ذهني لكن طرأت علي الشبهة من عند الجماعة الأخرى المخالفة أن يقول لك هذا أشياء كانت قبل ماذا قبل إسلامهم. قد لكن مرضية الشفاعة في كلام الشفاعة أنه الكفار يدخلون النار بدون بدون ميزان حديث يعني حتى كان في الشفاعة بالنص الصحيح هي الإسلام يجيب ما قبله كافي الإسلام يجيبك هو كافي لوحده. لكن لما تجي أصل الثاني يكون أقوى عندما يقول أنا كافي أدخل النار ولم يكن من يقاد وزن شفين يقول لنا يعني لم يكون كبير شفين كبير شفين كبير على يذكر أعطاء. فهذا يكون لما يدخل كره مباشرة إلى النار تكون أقوى في استدلالنا في هذه النهاية حتى لو حد واحد يجي يفهمها تكون أقوى في ذلك في الاستدلال في هذا الأمر هذا وغيره من الأمور الشرعية العادية. وهذا فائدة من المدارسة والمذاكرة مع الطلبة ومع الإخوة في بعضهم بعض. فقد يبدو لك أن تجي والمخالف الطرف الثاني يبدو له بخلاف ما أنت ترى فيبدو لك هذا الأمر اللي هو ممكن يذهب إليه المخالف فيساعدكم على ذلك إلى ضبط القضية والبحث أكثر حتى يكون الاستدلال وجه الاستدلال أقوى في حد ذاته. خليك أفضل عن نصف بالتقوى شخص ذكرت أن الكفار فلا يحسبون ما حسبت من توزن وحسنات وسيئات بل تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها قرارا بأن يسوده قال الشيخ الأبي الشقيق رحمه الله هذه الآية للعلماء فيها أوجه أحدها أن المعنى أن لهم أنهم ليس لهم حسنات توزن لأن أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا كاف يجازى بأعماله حسنات الدنيا أي طيب جدا نعم ليس لهم حسنات توزن بالكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم إذا نأخذت عادكم عيني هذا الباب هذا المسألة هذه دائما وأبدا في المضمار هذا أريد أن أدرس فائدة المدارسة واضح فائدة المدارسة يعني شو بحب الوزن فإن المدرسة تضرب بقوة يعني مش بقوة قوة واسعة هلا لأن أنت قد يكون عندك الأمر شبه مسلم والطرف الثاني يأتيك بشيء آخر فيدفعون بعدك إلى جلد ماذا إلى جلد بحكم وهذا هذا فكر الناس عشان كان بين إنسان يقرأ كتاب لوحده يمر بالكتاب لوحده طيب وش وجدت الحاج مفيش حديث مثلا وش رجع اقرأ قال تعالى قال الوزن هو إيه من تقل الموازين فأولئك هم قال المكتب رحمه الله الذي يوضع في الميزان يوم القيامة خير الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما دكتور هذا يقلبها أجساما ميزان سجل وقيل لكن الأعمال تقول أجسام لازم نقص لكن لما الآن وجدنا 99 سجل دليل أنها طولة لا تتحول إلى أجسام العمل يتحول إلى جسم وإنما ما يكتب فيه العمل في كل كلمة أنتم معي جدا جدا مرة هذه إذا في الحديث يا عباس قال حديث صحيح ولا لا تدعوا صحيح تشبيه على البقرة في بعض العبارات قال يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من إيه لا ليس هذه البقرة أو آل عمران أو أين الأعمال؟ أين الأعمال؟ ما قش قراءتهما قال يأتيان ليشفعان يا عباد الله المهم هاي جيد في هذه الأمور هذه أنا أطالب الإنسان في يسمع يهدف ويفكر مالي ابن كثير قال الأعمال تصبح مالا أجسام أنا سجلنا أعمال أجسام هذا أمر غيبي لابد له من بعد من ذلك أنا أعمل كالصحيح هذيك القبر هذيك أن يوم القيامة الميزان رانا الآن لا الأخ هذاك يأتيه بيت إنسان مش أجسام هذاك إنسان كان لجيش باب وجيش مسروق في نص النفس المسألة هذيك فتش ما شاء الله ما شاء الله جيد بلاد انت بجيدا ما شاء الله يقول لك ما عايز تخرج على الكلام فاذا هو قد تصبح العمل تصبح اجسام انا اول شيء اقول لك هذه امور غريبه مثل هذا من دليل الان انتبه معي جيدا وهذا مما يجب على طالب العلم هو دائما التدبر وتفكر فيما يقول العالم وضبط القضيه فيما في محلها ام بعد كونها تصبح اجساما ما هو دليله اقرا الدليل اقرا الدليل يروى هذا عن ابن عباس في قرائي في قصة في سؤال القبر فيأتي المؤمن فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح يقول من أنت فيقول أنا عملت الصالح شوف الآن شوف الفرق الآن مش دلالة وكيف يتحمل هذا الدليل وغير أو لا يتحمله نعم وقعوا على نعم جيش الناس كل جرم لكني قام الآن بقي زي ما قلت الناس كله لجورا مستقبل. هذا دليل أن معناه أن البقرة. ذا عمله. ذا العمل كرانه. ما ليش يعني هم بقرة في ذا. قال تأتي البقرة وآل عمران يحس. كل شيء. قال معلوم. قال تأتي البقرة ما قش قراءته. بقرة تأتي تحاج عليه. قال هذا كان يقراني دخلوا الجنة. قالت البقرة جيت حاج عن صاحبها عن مكانه هي البقرة جيت حاج عن صاحبها كم يقرأ قال يا ربي هذا كان يقرأني يدخل الجنة يعني ليس عمله وإنما البقرة التي هي التي تحاج عليه فهمت الآن؟ لا ما قلتش أنا حبيت نعرف أين القراءة أنا سؤالي مطروح أين قراءته الآن؟ شوف عليهم شو الناس بقروا عليهم؟ ليش شو الناس خوف؟ الرسول قال البقر واليأتان يحاجان عن صاحبهما، هذا يقران دخلوا، يقران قرانا دخلوا، هل هو لنا هم البقر سؤال البقر تحاج او انتك العمل ده بس لا بارك الله فيك انا متنشبه انا اقول البقرة انا اقول البقرة تأتي كيف معي بحيث انا قلت لك البقرة تأتي يدخل عمله يعني قراءته هما جاءوا الرب يقولون في جبل الإنسان هذا لو كان يقرأ دينا دخلوا الجنة يحاج جنة صحيحة معلش مهمنيش عمله تاني غير تاني ما قالش هذه القراءة فجاءت قراءته للبقرة فيحاج جنة قال آتت البقرة سورة البقرة بعتقادها دخل الآن سورة البقرة من كان يقرأها ومن كان يقرأ فرجه ما تأتي لا نقرأهاش إذا الآن هذا حين يدرك الإنسان أنه يتكلم عن سورة البقرة وليس العمل هو القراءة التي أصبحت ماذا جيجز إيش مين هذا الصوم عموم اللي فرضه مش صيام وليس صيامه الصوم الصوم الصوم حكم حكم ماذا الصوم شهر رمضان صوم رمضان صوم حكم عام ولا حكم خاص حديدك ما قالش انا صيامه كان يصوم منك سلمت بقرة سلمت لا سلمت البقرة نفسه نفسه لان يوم القيامة يوضع العمل كيفيته ولي جسم ولي جسم قلت انا بالنسبة الي الان لما جي الى حديث البطاقة حديث البطاقة البطاقة في سليم اي حتى نتحيط هاي يصيب هل يجب قطع البطاقة وضع في ازواج الشلاب لنا ما هيش عشان ما هيش الزنا شاء الكذب شاء المعصية كذا جاءت كلهم ده قال لا بطاقة ومن هنا كلمة سائلة صفوا بها بس بطاقة ولا ما ليش بطاقة معنى هذا خلاص عرض عليه بالمراكش الدوس مخرج بعد الان نعم تفضل قال وقيل يوزن كتاب الاعمال شفت الان وقيل يوزن كتاب الاعمال هذه تعقيلة يوزن احنا عندنا الان قبل ما نشوف وقيل هذه نعم نعم تفضل وعليك السلام نعم تفضل شفاعة قال ايش قال اي بعد سيارة ابن الزمن بك هذا في تقديم وتأخير ما اقدرش اقول لك الان شيء اعطيني الشاهد برضه كل شيء ان الكفار لا توزن اعمالهم بالزمن او سورة عندك ايش في أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأنت ضارون في رؤية الشمس للضغيرة صحوة ليس معها سحاب وأنت ضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوة ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم تأذنوا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد رجيا رب الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيقال إليهم ألا تودون ألا تردون فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحصم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحصم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بني الفاجر أتاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا هذا العرب نعم حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يقطع من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال لحظ تحظ مزلة فيه مزلة فيه خطاطيف وتلاليب وحص تكون بنجد فيها شريطة يقال لها السعدان، يمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجي مسلم ومخدوش المؤصل ومخدوش في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسه بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة في لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. خلاص يعني المقصود به أن هذا الكفار مباشرة في النار، لكن موازين أي جنة؟ كثير شوف أعرف بعض الأشخاص مخفف موازينه، أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وفيها كلمة واستقل الوزن. لأن الكفر دخلوا مباشرة امتدان، قال فيبقى المؤمن العاصي أو قال العاصي تدخل، معروف هذا الشر النقطة صارت هاي معرفة هذه يزيد تحت شوية بشخل اللي بتخل من ابن كثير. قال وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث بطاقة في الرجل الذي يتابعه ويضع له في 96 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يتابع تلك البطاقة فيها لا إله إلا الله فيقول يا رب أما هذه البطاقة مع هذه الآية هذه ايش صريح الكفار؟ فالآن تكون آيات تتلى عليك؟ لا عموما يعني لا تكون فيها ولا تكلمه. شكرا مش في الكف مش في صوت الكف الطائفة الثانية كانت أعمال سجلات، وهذا الظاهر من النص والنصوص الموجودة بين يدينا، يعني أن سجلات أنها بطاقة وأنها كذا الموازين تكون في هذا الموضوع هذا الحال، جيء بكلمة لا إله إلا الله مكتوبة في حد ذاتها فوضعت من ذلك رجحة، وجيء بسجلات السيئات 99 سجل، فكان الآن من خلال هذا النص يتبين أن الموازين هي ميزان يكون أعمال أي سجلات التي فيها الأعمال الصالحة والسجلات التي فيها الأعمال السيئة من خلال النص الظاهرين. قال ابن كثير وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير. لا يقيم لهم وزنا. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة. مجرد اعتراف قد يكون يحطه معنا في الحجبان، هذا ما تدل بذلك، وإنما استدلالهم في ما سبق قالوا هذا حديث بطاقة وحديث لم يعمل خيرا قط يحمل عمل على من أسلم وقال آخر الآن كلام كل كلام لقوش قال شو شايفين شو قبل وهو لا يسوي عند الله شيئا ويأتي الإنسان فعلب لما مر عبد الله بن مسعود وكان رجلان حجتين ضعيفتين قال ها ولا عند الله أعظم من جبل مال أحد فهمت الآن؟ هذا أشهر الذي هو شرط تخليل يقول نمشي نعلم بريدة قال الإمام الشهيد رحمه الله وقوله في هذه الآية الكريمة فلا نقيم له يوم القيامة وزنا فيه للعلماء أوجه أحدها أن المعنى أنهم ليس لهم حسنات توزن في الكفة الأخرى في مقابلة سيئاتهم بل لم يكن إلا السيئات ومن كان كذلك فهو في النار كما قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفة وجوههم النار وهم فيها كالحون وقال والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت مقاييسه يعني هي أن النص كرناه بين في الشفاعة المعنى منه وارد أن الكافر يدخل مباشرة للنار لأنه قال فليذهب كل ما كان يعبد سوى الله يذهب إلى النار صح ولا لا؟ فيروح مع ما يعبد النار مباشرة المشركون عبدوا الأصنام عنهم كذا والشبهة تلقى ثلاث أمم يعني عندنا الآن مذكورة الآن في هذا الحديث هذا كان النصارى كان اليهود وكان المسلمين فالنصارى قالوا كنا نعبد عزير إذا كذبهم الله وراحوا العطشة دخلهم النار الكفار كيف وين؟ دخلهم للنار من بقي؟ بقي عصاة المسلمين مع المؤمنين وعصاة المسلمين هم الذين تكون لهم حساب يكون لهم أشياء أخرى بعد ذلك ففيهم من يدخل الجنة وفيهم من يدخل النار بحسب الحال بعد وضع الموازين وبتاق أو غيرها من أشياء هذا الذي ظاهر من حديث الشفاعة يعني متبادل إلى هذا المعنى فضل عليك مش المسلمين مؤمنين يحاسبون كيفاش؟ مات النكر اليهود والنصارى هذول دخلوا للنار يبقى حساب اصلا ليش؟ لكن فيه بعد بفاقة تتحط وغيرها تتحط كيفاش راح يدخل بعد اما لجنة للنار المصر؟ لا قد يشك في الحديث هذا معليش هذا مش قلنا حساب يعني كيفاش راح بعد قوصة المؤمنين قوصة المؤمنين وش حصل بعد اصلا؟ ليش تحصل لهم الان؟ وش حصل لهم المسلمين؟ يحاسبون باش يحاسبون هو هذا هو ده عرفت بلده قلت لي يحاسبون اذا عرفت بلده تفضل قال وقوله المزن يومئذ من الحق من ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون يعني ابتداء هذه الايه بهذا الظاهر الثاني خفت ثقلت يعني دليل على ان من وزنت اعماله خفت فقال امها يعني يدخل النار هل يخلق فيها ولا يخلق مثلا اخرى يعني مثلا اخرى ثانيه صدر سقوله متبادل يعني ابتداء لو قبل يعني اطيل البحث سيبتداء هذا المعنى هو المتبادل وقال بعض اهل العلم معنى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا انهم لا قدر لهم عند الله لكفارتهم هو انهم بسبب كفرهم هذا ظاهر الايه فلا ياتي السمين غير هذا ماشي يعني كلهم يقبلونها ظاهر هذا بالنص ماشي يعني كيف قوله عنهم سيدخلون جهنم داخلين اي صابرين لله حقيرين وقوله قل نعم وانتم داخلون وقوله قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الى غير ذلك من الايات الداله على اوانهم وصغارهم وحقارتهم وقد دلت السنه الصحيحه على ان معنى الايه يدخل فيه الكافر السمين العظيم البدن لا يزن عند الله يوم القيامه جناح بعوضه قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الايه فلا ذكر السند عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انه لياتي رجل عظيم السمين يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه وقال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامه وزنا وعن يحيى بن بكير عن المغيره بن عبد الرحمن عن ابي زياد مثله ان كان من البخاري وهذا الحديث اخرجه ايضا مسلم في صحيحه وهو يدل على ان نفس الكافر العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضه وفيه دلاله على وزن الاشخاص وقال ابو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الايه بعد ان اشار الى حديث ابي هريره من قول ما نصه وفي هذا الحديث من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم واشتغال بها عن المكارم، بل يدل على تحريم الاكل الزائد على قدر كفايه الموسى غالبا. قال وقال صلى الله عليه وسلم: ان ابغض الرجال الى الله تعالى الحبر السمين. وفي حديث معاذ بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرنين ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا ادري اذكر بعد قرنين او ثلاثه. ثم ان من بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السنن. وهذا ذم، وسبب ذلك ان السنن المكتسب انما هو من كثره الاكل والشرع والتعب والراحه والامن والاستفسار مع النفس على شهواتها، فهو عبد نفسه لا عبد ربه. ومن كان هذا حاله وقع على محاله في الحرام، وكل لحم تولد من صحته فالنار اولى به. وقد ذم الله تعالى الكفار في كثره الاكل فقال: الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثواهم. فاذا كان المؤمن يتشبه بهم ويتنعم تنعمهم في كل احواله وازمانه، فاين حقيقه الايمان والقيام بوظائف الاسلام؟ ومن كثر اكله وشربه كثر نهمه وحسه، وزاد بالليل كسله ونومه، فكان نهاره هائما وليله نائما. انتهى محل الغرض من كلام الطفولي. وما تضمنه كلامه من الجهل بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبغض الحبر السمين فيه نظر، لانه لم يصح مرفوعا. وقد حسنه البيهقي من كلام كعب: وما ذكر من ذم كثره الاكل والشرب والسمن المكتسب غالب وادلته كثيره، وحسب المؤمن للطيبات من كل صنفه. جميل. عموما ولا نقيم لهم آية ولا نقيم يوم القيامة وزنا، دليل عنهم ليس لهم قيمة عند الله ولا وزن لهم. لأن النزل ذات مقام الكاتبين تسوى عند الله جناح بعوضة، والمقصود به ليس وزنها ومقامها، وإنه المقصود بذلك أنه ما ليس له قيمة، ليس لها قيمة عند الله عز وجل. لمن الكاتبة فيها شربة. نعم. ولا القرآن تحدثه، بل غايته من القرآن تحدثه من بطاهم قال ما تحدثه. ألا يكون للقائلين بخلق القرآن علينا نخل في مجال الباب يعني سمي بك الشيخ لي شبه جديد؟ شبه طبعا شبه شبه لأن ابناء دائما مقصود المتكلم إذا شفتني أخطأ تقول لي لا هذا الصواب. ما عليك افهم مني أنا سئلت بشبه جاوبني لا إشكال يعني لست معصوم أنا ممكن أقصر لك لست معصوما إذا شفت شيء بخلاف ما دعك فتقول لا الشيخ في كذا في كذا. والآن القرآن إيش هو؟ كلام الله ولا لا؟ كلام الله. هذه الصورة يوم القيامة جعلها تأتي غايتان وراء خلق القرآن، هذا يوم القيامة مش في الدنيا. يستدل به يعني يستدل معنيش القائل يستدل بأن الله جسم جاءهم في صورة من في صورة وش يقولوا معنا وش يقول أنا بأنك أنت في مجد إشكالية دي أنا ما ليش إشكالية من قبل لما جاءهم الله في صورة وقالوا أنت لست ربنا وكذا عن بينك وبينهم علامة قال عن بينه وبينهم علامة فهمت عبد الله قلت هذا كلام يوم القيامة لا يستدل به في مسائل الدنيا فأنت أخبرني الآن هذا اللي دائما بدل هذه الجزئيات بتاع العقيده والنسل هذه لازم تمشي والنصوص تقريبا تمشي معاك يعني في ذهنك وانت تمشي لان لما تجي النص هذا يجيك نص اخر تقول لي هذه الاحاديث كلها شبه لمن؟ لاصحاب الشبهات ومسلك نفسها فالان هذاك الكلام على يوم القيامه انكم سترون ربكم كما ترون هذا القبر رؤيا عيانيه فلا نستطيع هذا النص نقول لا لازم نمشي ونقول الله هذا هم كده بخلص شغلنا فين الله يطلق رحمه الله تعالى ثم قال في معية الله في ثم عاد على ذلك وفي معية الله قال قال هو معنا بذاته ثم قال لولا أهلك مش عارف انت الحاد ولا عن الحلول لا قلت إذا كان الأمر كذا خلي يكون هلا لأن قولهم خطأ واستدلالهم خطأ إذا كان في شيء حق واستعمله الثاني في غير حق قال والله أدري يتبع ولا ماذا ما تشابه منه جاوز في تفسير القرون هذا جاء الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير هذا صح ما طعام ما بعرف في هذا من أيام اللي كنا نقرأ في التفسير وغيرها قالوا المكرون في المشركون قالوا ماذا قالوا أن أنت تقول أن أهل الشرك في النار فهذا المولى يقول وإن منكم إلا واردها فعيسى إسخان إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقالوا له النصارى عبيد عيسى عيسى مين هذا المشركون واليهود عبيد حسين عزيز هم صدروا بآية هذا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فهذه الآية ليش صراحة أن كل المعبود من دون الله هو دائما ودائما ما يقال من عبد من الله وهو راض بذلك. قد الآن أصحاب القبور كان قد يكون رجل صالح بعيد عن الشرك وهم عبدوه بعد ذلك يروح حسب جهنم وما تعبدون من دون الله معروف العبادة وما عبد هو راض بذلك ممن لهم أشخاص. لكن يقول أهل العلم ثم أنزل الله صلى الله عليه وسلم ثم ينجي الذين اتقوا ونظر الضالين في أجدهم عبث مثل هذه الاستدلالات في هذه الجهات موجودة دائما لأن القرآن فيه احتمال ما تجد يعني أصاحب شبهة إلا يجد لهم خاصة اليوم جاك الشيء بعد من أدلتهم ما القرآن. قال أناس عندنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون أن الأمر أنف أنا لأن جاءت النصوص أن الإنسان عمله يعني القدر يعني القدر يعني هذا نكون نستدل في آيات القرآن. لكن عبد الله بن عمر قال أخبرهم هذه بينهم وأنا أقول لا نحط القدر خير وشر كل يوم من الله يعني.